ذلك المعدى بأنه يعين هذا يعني بقرينة لفظية وهي أجل مفهوم المضاف للمعرفة كذلك. وأما الضمائر يعين يعني بقيد الغيبة بقرينة معنوية وهي الغيبة أو بقرينة الخطأ أو بقرينة التكلف أنا. وأما أسماء الإشارة يعني بإيش؟ يعين متبقين معنوية وهي الحضور أو إيش؟ هذا وهذا ذاك بقرينة البعد ذاك للبعد. فبقي العدم وخرج ما سواه يعني من المعارف وبقي العدم نعم هو إيش؟ هو معلمه هو علم ذلك ثم بعد ذلك بين لابن مالك في البيت نعم أن العلم يكون من عقلاء مثل جعفر علم على جعفر ابن أبي طالب وقرني كجعفري وخير نقاء كمان يعني علم على ايه على مرأتي من الصباعية قول ابن عقيل من الصباعرة هذا لحظ نعم لاحظه غيري لاحظه على ذلك لأن شاعرة لا تجمع على شعراء إنما يجمع على شعراء فاعل إذا كان المذكر كيف المذكر عاقل لا لا ما أبدا أبدا أنت غلطان إن كان تتبعه في الغلط اللي كان عنه الشيخ جمع التكسير لمؤنث يجمع على المذكر وعلى المؤنث مثل سفينة سفن يا أخي هذا غير هذا كيف هذا في مفردة لا تجمع هو على وهذا الجمع لا يكون جمعا إلا يصيف مفرد مذكر عاقل لا يكون جمعا يصيف المؤنث طيب شواهر جمع تكسير جمع تكسير ولو كان جمع تكسير إيش فكتر شوف الكتب هذا وللقليل وبخيل فعلى كذا لما ضهاهم هكا شو إلا تقول لك صفة لمذكر عاقل ما قال لك صفة لمذكر تكون سمعا لمؤنث الكلام فاضي لا تفهمون واضح من شواعر العرب خير نخل أخت طرف من العبد خير نخل ما نقل من شعراء العرب شعراه لا تكون جامعة لا تكون جمعا إلا لصفة مذكر عاقل لا تكون جمعا لمؤنث آخر ما تشوف إلا مثل ما قلت لك فارح صلحاء فاهم عاقل عقلاء عالم العلماء آخر. وأما عالمته لا تجمع لا تجمع شاعرة لا تجمع إلا على فواعله ما فهمتم ولا أنتم ما تعرفون جمع التكسير ولا تحفظون ولا الحمد لله حافظ جمع التكسير ما أعرفها أنت الشيخ الضمير قرينة معنوية يعني هو ضمير بقيد التكلم يكون قرينة معنوية نعم قيد التكلم أو الخطاب اسم الإشارة نعم قرينة إما الحضور معنوية ولا نعم معنوية والعلن معنوية نعم. حل بالألف واللام لفظية لا لا بقرينة لفظية لفظية والموصول والموصولة كمان بصيغة فيها قرينة معنوية نعم لفظية نعم. وأما ما سوى وأما العلم يعني يعلم مسماه بدون قرينة لا لفظية ولا معلم ها يعين مسماه أنت علمه وقارني قرن كمان قبيلة من العرب اسمه قبيلة اسم القبيلة علم القرني واسم القرني القرني. وأما الناس الآن يقول القرني ما هو قرني القرني هذا يقول القرني هذا قرن هذا هي قبيلة من العرب. وأما القرن هذا ما سمعناه من العرب مفهوم؟ القرني واسم القرني الذي أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام تابعي عدن ولاحقين وعدن كمان اسم لمكان عدن علم أمس العلم هذا ولاحقين بفرق لا بفرق اسمه هو لاحق يعين هذا مسماه دون غيره من الخير. وكذلك واسع شرق من شرق من كمان للزمن علم زمن وهيلتي وهيلتي كمان علم كلام علم إشار وواشقي علمها إثوها هيلة وواشق للكلب العالم هو الاسم الذي يعين مسماه مطلقا أي بلا قيد التكلم أو الخطاب أو الغيبة. فالاسم جنس يشمل النكرة والمعرفة ويعين مسماه فصف ويعين مسماه فصف أخرج النكرة النكرة كلها لأن رجل هذا ما يطرق على كل رجل لا يعين رجل دون رجل آخر. وكذلك فرق واضح وبلا قيد أخرج بقية المعارف كالمضمري فإنه يعين مسماه بقيد التكلم كأنا أو الخطاب كأنت أو الغيبة كهو. ثم مثل الشيخ بأعلام الأناسي وغيرهم تنبيها على أن مسميات الأعلام العقلاء وغيرهم من المألوفات يكونون عقلاء ويكونون غير عقلاء واضح. ولذلك مثل بهذا التنبيه ابن مالك مثل جعفر علم على جعفر بن أبي طالب وخير نعم علم على عزيز وخير طرف طيب العرب من شواعر العرب أمس يا سعد خلينا ما عندنا سلام وسط اسمه أمسى نحن ما ننسي هذا شرحنا أنت تهل ولا تقرأ لي نعم تقول تاتي بأشياء فاضلة أمسى. فجعفر اسم رجل وخرنق اسم امرأة من شعراء العرب آخر من شواعر العرب من شواعر العرب أنت تتبع ابن هذا أصير في هذا اللح تتبعه أنا عبد الحميد ما جزم بالخطأ يا شيخ في الهامش أنا قلت لك وإن لم يجزم به وإن نحن ما نبغى من عبد الحميد ولا شيء درس القواعد العربية ودرسناها وطبقناها وهي أخت طرفة ابن العبد لأمه أنت مخزي المرة القواعد العرب مش في عبد الحميد ولا نغيب وقرن اسم قبيلة وعدن اسم مكان ولاحق اسم فرس وشذق. لا تقول إذا كنت لدينا علماء اللغة الذين يعرفون اللغة كما شعراء يعني من شعراء العربي على المرأة يقول لن تقتل أحد راجع جمهور تقتل في هذا المرأة أمس. ولاحق اسم فرس وشذقم اسم جمل وهيلة اسم شاة وواشق اسم كلب هذا يشمل الأنافية العقلاء وغير العقلاء واسمن أتى وكنية ولقبا وآخرا دان سواه صاحبا البيت الثاني واسمن أتى وكنية ولقبا وآخرا دان سواه صاحبا. يريد ابن مالك من ذلك أن العلم بعدما علمنا العلم وأنه يطرق على العقلاء وغير العقلاء مسمياته كثير واضح. يبين لنا في البيت هذا أن العلم في اللسان العربي ينقسم إلى ثلاثة أقسام اسما وهو الذي سماك به أبوك واضح ولقب وهو ما أشعر بمسح القسم بين العابدين. وهذا بين العابدين لخط لعلي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، لقبوه زين العابدين، اسمه هو الذي سماه به الحسين علي، سماه يابي اسم يابي. وهذا يدل على المدح وإيش أو سمي مثل بطة، أجل اسمه بطة، أو بأن عمر، بأن هذا الكلب عمرا، يعني الكلب هذا كمان هذا فتاة يا شيخ. كلب يعني فتاة، بس قلت بطة أنا قلت لك هذه بطة، هذا اسمه يعني اسمه هذا بطة يعني خير من الطيور، يعني هو هذا لا يطير. لا يطير. نعم خير من الطيور لقب هذا. وكذلك أنف الناقة عبد الله، أنف الناقة هذا لقب يدل على الدم، واضح. وأما الناس الآن يعني لا يفرقون بين الحلية وبين اللقب، واضح. اللقب هو هذا ما أشعر بمدح أو ذم. والثالث من أنواع العلم الكنية، وهو ما تصدر بأبي كأبي هريرة، أو بأمي كأم الخير أم كلثوم، هذا تعريف اللقب، هذا تعريف العلم، تقسم العلم إلى الاسم وإلى اللقب وإلى الكنية. وآخر الداء ابن مالك ذلك آخر الداء، وهو إيش؟ اللقب. إن صاحب سواه، إن صاحب سواه وهو العلم. وأما الكنية معروف أنه لا ترتيب بين اللقب والكنية، قدم من شئت. العلم إذا أعم من الاسم؟ إيه؟ العلم أعم من الاسم؟ نعم، العلم يطلق على الكل. الاسم باسم الذي سماك به أبوك. وأحيانا يطلق على الاسم العلم أيضا. ليس الاسم. لو قلنا يعني نفس الاسم أيضا يطلق عليه العلم. فيعني هو في كلها العلم كلها ينقسم إلى ثلاثة. نعم نعم، بس أحيانا يعني الاسم الكنية اللقب. ولكن الاسم هذا لا يقال إلا للاسم الذي سماك به أبوك. أبوك الواحد أبوك سماك بهذا الاسم. ما فهمت ولا؟ أفضل. في اعتراض هنا واخيرا دائما سواه. ما في الملاحظة التي أخذها ما في. ابن عقيل. ابن عقيل ما في هذه الملاحظة. نحن ما نأخذ عنه ملاحظة على ابن مالك فيها. لأن معروف أن الكنية واللقب ليس بينهما ترتيب، قدم من شئت، إنما الترتيب هذا المراد به الاسم. إذا صاحب اللقب الاسم أخر اللقب عن الاسم، ولما توخره؟ هيا ولما توخره؟ ما هو؟ اللقب إذا السماء مع الاسم. لا اللقب لا يتبادر إلى واحد اللي ما يعرف اللغة العربية أنه الاسم. لذلك وثبت، ولذلك إذا كان اللقب معروف مشهور لا بأس بتقديمه على الاسم، مثل قوله تبارك وتعالى إنما المسيح عيسى بن مريم. هذا قدم اللقب وهو المسيح على الاسم وهو عيسى بن مريم، لأن هذا معروف. إذا مسح عيسى بن مريم يعني داعاه إذا مرض يتعافى من ذلك، واضح. إذا اعترض لكم واحد قال ليش هناك ابن مالك قال واخر عند الاسم وهو صحيح. ماذا نفعل بالآية إنما المسيح عيسى بن مريم قدم فيها اللقب على الاسم؟ ماذا تقول بشهرته؟ واضح. والذي دا مسعى دا هاته يبرأ في ذلك الذي أعطاه الله ذلك. وقلت لك ما هو موحمين موتا بيذي ونبئكم بما تأكلون وما تدخلوا ونصدقون. واضح؟ نعم. يا محمود لأن لا يعترض لكم واحد يقول لكم ابن مالك قال مؤخرا بل سواه تعالى ماذا نفعل الآن؟ إنما المسيح وعيد ابن الله قدما فيها اللقب عليك على شهرتي. هذه ليست في غير عيسى بن مكة. إذا مسح داع هاتنا يتعافى ويبني كل أكمة والأبرى ويحيي الموتى بيدينا وينبئكم بما تأكلون في بنيك. واضح ولا يا اعترض؟ كان عندك اعتراض هذا؟ ينقسم العالم إلى ثلاثة أقسام إلى اسم وكنية ولقب. وخاص بعيسى لو شخص اشتهر بلقب أكثر من الاسم ما ينطبق عليه القاعدة؟ هل في واحدة؟ إذا ممكن إذا حصل أبو أحد هذا مشهور بهذا. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته هذه كلها مختصة بعيسى بن مريم وكلمته أنت. والمراد بالاسم هنا هذا التفاصيل غاجع الاسمون في هذا الماء يكون للقباق والسماء خباني في هذا. وأما الكتاب حقكم ما أدري ذكر ذلك ولا ما ذكره ولا سيئا أنتم تتركون الكتاب الذي يسح كتابكم وهو إيه الخوطن هذا بمنزلة الاسمون. والمراد الدجال يسمى الماء لكن ما صفات هذا لا تكفي كذاب هذا ذاك مسيح مقيد. أمشي. والمراد بالاسم هنا ما ليس بكنية ولا لقب كزيد وعمر وبالكنية ما كان في أوله أب أو أم أو كأبي عبد الله وأم الخير وباللقب ما أشعر بمدح كزين العابدين أو دم كأن في الناقض. وأشار بقوله وأخرا ذا إلى آخره لأن اللقب إذا صحب الاسم وجب تأخيره كزيد أنف الناقض ولا يجوز تقديمه على الاسم فلا تقول أنف الناقض زيد إلا قليلا. ومنه قوله لأن ذا الكلب عمرا خيرهم حسبا هذا البيت يحتاج إلى ببطن شريان يعوي حوله الذيب الجذور عندهم. من هو الذي يعرب هذا البيت؟ لا تنقص الكتاب لا تبرق الكتاب يعرب الابيات لا يعرب الابيات لأن أنا أبو أن حرف لفظ المصدر أنس أن كيف كل ما زالت بالزر والترميم والنداء وأن نقول حروف الزرومي يقول لك نقول حروف الزر مختصة بالأسماء لا دخل حرف الزر الباء على الحرف وهو أن أول مصدر أول بمصر ما قال لك إلا إذا أقول بالمصر أنه معمولين أنه ما دخل أقول لك يعني خلي الجواب تطيب خليها أحيح الجواب إيش قال أنه ما دخل عليه تأويل مصر قلني الحس الجري هذا ما دخل على أنه إنما دخل على المصر المدير كل سبيل والمصر هذا إيه ليس حرفا أمسك أن حرف تفيد ونصر بكون ذا الكلب خيره حسب آخر وأول حرف الجري هذا داخل على المصر ما هو داخل على أنه أمسك لا أن منصوب لنا وين اسم إنه لا منصوب وعلى متنصب ألف وعلى متنصب هذه نعم لا أو أضع لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا يسمون إشارة مبني. أنت قلت بأن هذا الكلب صاحب نعم صاحب الكلب هذا هذا سوني ايش لمن؟ سوني لعم لعم ده الكلب هذا من صوب ايش؟ ولما؟ لأنه من أسماء الكلب ايش على ابوه؟ مضاف إلى الله وكان مضاف وكلم مضاف إليه هم مضاف إليه نعم. هذه هي أضافة الكفي مفيدة من أي أنواع الإضافة؟ هذا إضافة إيه؟ إضافة معنوية بالكلب يا سيد بالكلب إضافة لفظية يا سيد لا حول بالكلب لا حول لا حول ليسك انت اتبعت هذا يا شيخ لان بعدين تقدر ما في عبر الله هذا عبر الله هذا علم على على فلان ولكن هذه هي اضافته عبد الى الله الى رب الجلال اضافه معنويه وكذلك هذه الاضافه ولو كان الكلب هذا يعني لقب لهذا الرجل اضافته معنويه لأن إضافة النكرة ذا هذا قبل ذلك يعني إضافة النكرة للمعرفة وهو الكلب معرب بالألف واللام ذا هذه بمعنى صحر يا شيخ نكرة الله وما لذلك هذا يرد عليه نحن نقول في الإضافة المعنوية أن إضافة الوصف إلى إضافة لا حول ولا قوة إلى عامله إضافة الوصف إلى عامله هو إضافة المعنوية لا أخي أسبك أنت أنت فاهم الله حسن من زمزم حتى يتعلم طيب أنا غيرت بينهم هيا لا طوبة أسرب زمزم عشان أمشي أمشي طيب زمزم أفضل من ماء البحر أمشي نكمل العرابة لنا خلاص نعم كمل العرابة عمرا عمرا بدل من ذات من ذات أمشي وين الخبر؟ وين هذا الكلب يا عمر؟ وين الشاهد فيه؟ الشاهد في هذا البيت؟ ليش استشهد؟ خليه يحبني لا قلت في الشاهد في هذا البيت؟ ولم؟ كيف؟ خذ من اللقب على الاسم هذا ايش؟ هذا شعر يعني هذا شعر ما في ضرورة شعر نعم بين الخبر الخبر خسفة ضرورة الشعر جار التعلق جار المجرور وين المتعلق بأن ذا القلب أسمع بأن ذا القلب عمر نعم خيره صفة لن تكون حال ليس خبر ليس خبر ليس عندني على ظهر حال سفر أنت تنظر في الكتاب تجده غلط عندك نعم هذا صفة وين الخبر حسبنا هذه تمييز من أين نقل مع التمييز تمييز كيف تكون تمييز وين النسبة وين النسبة لا نسبة الحسن إذا تكلم عن مدرب يعني إيش تقوله؟ بعد ما أفعل التمرين غيره. إيش عابد؟ هذا من الطريق. هذا نسبة. هذا نسبة الخير. نسبة خير للحسن. يعني هو حسبه من الخير وليس من الشر، فهو نسب الخيرية لحسبه، تمييز النسبة. الشعر الرأسي شيبة نسبة الخيرية لحسبه. طيب خيرهم حسبا تمييز محول عن هذا. أنا بين الخبر لا ما أدري منك تفتح الباب كيف؟ اللي على لا البيت كان اللي يعني تعرابه نعم سواء نظر إلى ولا ما نظر إلى يعني نشوف البيت لا لا ما نشوف البيت البيت ضغط ضغط سليان ايش على ضغط سليان نعم هو متعلق نعم متعلق يعجب الحسن يعجب الحسن معدو يعجب الحسن هو الخطأ لأن هذا العمل لأن هذا عمل خيرهم الذي هو خيرهم حسبا ببقى إنهم ببقى ببقى شجران ببقى ليس عرب خبر حدا ليس تقول متعلم من العرب ما أقول معنا كيف يستطر ضاف إليه إنه مضاف مزور معلم تجمع ولما ليس معنا عمر الصف طيب بطل يعوي من عمده يعوي من عمده يتعذر لا ايش كمنا هذا له محد حال هذا حال يعوي حوله فيه ما فاهم حوله ليس على مكان طيب وين صاحب الحاج وين عامل الحاج وين عامل الحاج وين صاحب الحاج صاحب الحاج صاحب الحاج هو صاحب الحاج ليعمل يعمل وين زملة الحاج زملة الحاج